مجرد ان يرفع الانسان صوته في وجود النبي عليه الصلاه والسلام فوق صوت النبي ويخاطبه باسلوب ويتكلم في وجوده صلى الله عليه وسلم وقد خلى الكلام من الوقار، هذا امر محبط للعمل، لان توقير الرسول عليه الصلاه والسلام وتعبير الرسول عليه الصلاه والسلام امر واجب من لوازم الايمان. ولذلك قال سبحانه وتعالى: يا ايها النبي انا ارسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا الى الله باذنه وسراجا منيرا. وقال ايضا سبحانه وتعالى: لتعذروه وتوقروه. واجب عليكم تعذير الرسول وتوقير الرسول عليه الصلاه والسلام. ولما ان رفع ابو بكر وعمر وهما منهما رفع اصواتهما في وجود الرسول صلى الله عليه وسلم وتلا حياة الكلام: أمن يا رسول الله فلانا على وقت بني كثير. فقال له عمر: لا، بل أمن فلانا. قال: ما أردت يا عمر؟ يا عمر إلا خلافي. قال: ما أردت خلافك. هذه كلمات في وجود النبي عليه الصلاة والسلام ما تركها الله لهما، وهما منهما عمر وأبو بكر. أبو بكر صديق الأمة وعمر فاروق هذه الأمة، ومع ذلك نزل قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض لئلا يحدث ماذا؟ أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. العمل يحبط، ولو كان عمل الصديق ولو كان عمر ولو كان عمل فاروق. ولذلك حينما نزلت هذه الآيات إذا بأبي بكر الصديق يحدث النبي صلى الله عليه وسلم بصوت خافت، ويحدثه بصوت لا يسمعه النبي صلى الله عليه وسلم. انظروا إلى الالتزام بأحكام الله عز وجل، حتى نحن حقيقة الإيمان وحتى نحن حقيقة التقوى وتنفيذ أوامر الله عز وجل. حتى كان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول الى ابي بكر: يا ابا بكر ارفع صوتك، حتى تسمع ارفع صوتك، فيرفع صوته باذن المصطفى عليه الصلاه والسلام. وعمر يقول له: لا اخاطبك الا داخل سراك اني اسر اليك سرا. وحدث من ثابت بن قيس ابن شمال فعلا حكيناه لحضراتكم في اللقاء الماضي انه اعتزل بيته وظل يبكي لان صوته كان مرتفعا من ذوي الاصوات العاليه المرتفعه، وكان لا يقصد شيئا ينال من هيبه ووقار المصطفى عليه الصلاه والسلام، ولم يخرج من بيته حتى ابلغه الرسول صلى الله عليه وسلم انه من اهل الجنه. تأتي الآية الثالثة من السورة وما بعدها لتبين أثر نزول هذه الآيات على أمة الرسول صلى الله عليه وسلم وعلى الصديق وعلى عمر وعلى ثابت بن قيس. يقول: إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم. إن الذين يغضون أصواتهم التزموا حينما نزلت في الآيات صاروا إلى الالتزام. وهذه الآية أول من يدخل في ذكر هذه الآية أو أول من تشملهم هذه الآية أبو بكر الصديق وعمر وثابت بن قيس. إن الذين يغضون أصواتهم عند الرسول لغض الصوت، يعني خفض الصوت، خفضه ولا يكون الصوت متكلفا ويكون في لين. إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله في وجود المصطفى عليه الصلاة والسلام الذي قال الله عنه: تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا حتى المناداة لا تقل له يا محمد يا أبا القاسم، بل تقل له يا رسول الله يا نبي الله. إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله الذي هذا شأن بعد المنزلة، بعد المرتبة، علو منزلتهم، علو مرتبتهم. ولم يقل هؤلاء، بل قال أولئك، هذه اللام التي تدل على الكفر، أولئك في مرتبة عالية، الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى. ما معنى امتحن الله قلوبهم للتقوى؟ يعني انهم حالوا تقوى، شهادتهم من رب العالمين لهؤلاء بالتقوى، وهم على الارض يسيرون، شهادة لهم بالتقوى، وهم احياء على هذه الارض، شهادة من قبل رب العالمين سبحانه وتعالى. اولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى، فحازوها، حازوا هذه التقوى. اولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى، ثم ذكر ان لهم مغفرة واجر عظيم. وعند كلمة امتحان للتقوى نريد ان نبين هذه الجملة، ما معنى الامتحان؟ امتحان ابتلاء، والانسان دائما امتحان، والانسان خلق للابتلاء وللامتحان. ان جعلنا معه الارض زينة لها لنبلوهم ايهم احسن عملا، الابتلاء الاختبار والامتحان. ويقول سبحانه الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم ايكم احسن عملا. نحن جئنا الى هذه الدنيا من اجل الامتحان، من اجل الاختبار. من لم يفهم هذا فليصحح معلوماته مرة اخرى، لاننا نصحح معلوماتنا من كتاب ربنا ومن سنة نبينا صلى الله عليه وسلم. القرآن يصحح بالمفاهيم، القرآن والسنة يصححان المفاهيم لكل انسان. لماذا جئنا الى هنا؟ من اجل الاختبار والامتحان. يقول ليبلوكم ايهم احسن عملا، ودائما الانسان في امتحان. واعظم الامتحانات يكون محلها القلب، ولذلك قال امتحن الله قلوبهم للتقوى. القلوب دائما في امتحانات، في امتحانات مستمره. ولا تظن ان الامتحانات والابتلاءات تهجم على القلب دفعة واحدة ويكون الامتحان لمرة واحدة فينجح الانسان او يفشل، ابدا. وانما الامتحان مستمر في كل لحظة من اللحظات، واحفظ هذا ولا تنسى، لانك ان نسيت هذا الامر ترتب على ذلك شر مستطير، وترتب على ذلك امور خطيرة جدا. انت في امتحان، في كل موقف يأتي الامتحان. وانظروا الى حديث الامتحان الذي يتحدث عن امتحان القلوب. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه مسلم في صحيحه من حديث حذيفة ابن اليمان الذي يتحدث عن الفتن، اسمع، تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا. كان هناك حرفة في صناعة الحصير، يمسك الرجل بعودا بعود العود ويعرضه على الآلة التي يصنع بها الحصير، ويعرض عودا عودا، فيقول تعرض الفتن على القلوب. والرسول عليه الصلاة والسلام يضرب الأمثال من الأشياء التي يشاهدها الناس في بيئتهم وفي واقعهم. تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا، فأيما قلب أشربها، القلب الذي يتشرب هذه الفتنة، والقلب مثل الإسفنج يتشرب المحاليل، يتشرب السوائل. فما الذي يحدث مع القلب ومع الفتنة حينما تعرض الفتن؟ والفتن أمر عام، كل الفتن تعرض على القلوب كعرض الحصير عودا عودا. فأيما قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء، وأيما قلب رفضها تنكت فيه نكتة بيضاء، حتى تعود القلوب على قلبين. قلب الذي رفضها أبيض مثل الصفا، مرباتا كالكوز متحيا. واذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم بانه لن يستفيد من النور ولن يستفيد من الخير بعد الان. لماذا؟ لان الارض وقد تشرب كل الفتن واصبح قلبا مليئا بهذا الزواج واصبح مرباتا اسم ديانا كالكوز المجحية في الكوبان النوبة. وهل الجوب المخلوق تستطيع ان تضع فيه شيئا؟ يستحيل. يقول كالكوز المجحية الكوز المخلوق يعني الاناء المخلوق كيف يملأ بالماء؟ فهذا لا يدخل فيه نور الحكمة ولا الخير ولا البصيرة. فلذلك تجد صاحبه كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه ومشتهاه. تجد أن هذا القلب أعاذ الله وإياه لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه ومشتهاه. ولذلك تجده حينما تحدثه بقال الله وقال الرسول عليه الصلاة والسلام وأنت تظن أن هذه النصوص ستملك عليه أخطار نفسي وستؤثر في هذا القلب، ولكن القلب تجده مشغولا لأن الحق لا ينفذ إليه. ولذلك تجد ليس بينك وبينه أرضية مشتركة للجواب، أنت مشرق وهو مغرب، تتحدث عن أي شيء وتظن أنه بمجرد أن تقول له قال الله قال الرسول صلى الله عليه وسلم سيسارع إلى تنفيذ أمر الله، ولكن هناك عوائق وهناك موانع تمنع وتعيق دخول الحق إلى هذا القلب لأن القلب مقلوب، قلب منكوس كالكوز المجحية. يقول تعالى في هذه الآية إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى. وانظر امتحن القلوب للتقوى، مع ذلك أن التقوى هي الهبة التي سيعطيها الله إياها والجائزة والنتيجة التي ستتحول القلوب إليها، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قد بين أن محل التقوى هو القلب، فقال التقوى ها هنا التقوى ها هنا. وبين صلى الله عليه وآله وسلم أن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله. قال صلى الله عليه وسلم ألا وهي القلب. فالقلب أيها الإخوة الكرام ممتحن دائما ومصطبق دائما، ممتحن ومجالات الامتحان تكون في العبادة، مجالات الامتحان تكون في العلم، مجالات الامتحان تكون في العمل، مجالات الامتحان في المناصب والرئاسات، مجالات الامتحان في الشهوات والشبهات، مجالات متعددة. والمجال رحب جدا وواسع جدا في الامتحانات، وأخطرها إذا دخلت في العبادة إما أن تكون العبادة قد حققت فيها الشرطين، الشرط الأول الإخلاص، والشرط الثاني موافقة هدي النبي صلى الله عليه وسلم ليبلوكم أيكم أحسن عمل أحسن عمل. والعمل الأحسن والأفضل والأفضل كما قال الفضيل بن عياض مستنبطا ذلك من كلام الله عز وجل، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا. ومقياس الصلاح الكتاب والسنة، ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وعندكم الثلاثة الذين أول ثلاثة تصعد بهم النار، عالم عمل من أجل الله من أجل الله وحده، أم أدخل مع الله والعياذ بالله في شركاء في الرياء. ولذلك يمتحن ويقال له هذه نعم الله عليك ما عملت فيها؟ يقول يا رب تعلمت فيك العلم وعلمته للناس. يقول كذبت ولكنك تعلمت وعلمت ليقال هو عالم. الرياء دخل في العمل فجعل صاحبه معذبا بعلمه وعمله أعاذ الله وإياه. والثاني الرجل المتصدق الذي تصدق ويمتحن ويقال له هذه خيرات الله وهذا فضل الله عز وجل عليك ونعمه، فماذا عملت فيها؟ يقول يا رب ما تركت في وجهك من سبيل تريد ان انفق فيه الا وانفقت فيه. فيقول كذبت ولكنك انفقت ليقال. هو جواد يقال هو رجل متصدق ورجل محسن وقد قيل اخذت اجرك من الناس لانك ما اردت الا الاجر من الناس. اما الثالث هو رجل قاتل في معركه واسمعه قاتل في معركه هذه المعركه يظهر فيها اهل الحق واهل الباطل حرب جهاد متميز واضح امتاز الصفان هؤلاء الكفار يحاربون من اجل اعلاء كلمه الكفر واولئك مؤمنون يقاتلون من اجل اعلاء كلمه الله وهناك امير لهذا الجهاد شرائط الجهاد متحققه ليس قتال فتنه ليست مظاهرات وانما قتال شرعي حقيقي جهاد في سبيل الله وربما كان قائل الجهاد الاسلامي هو المصطفى عليه الصلاه والسلام ومع ذلك رجل من الرجال قتل في هذه المعركه يؤتى به فيعذبه رب العالمين نعمه عليه فيعرفها فيقال له ما عملت فيها يقول يا ربي قاتلت فيك حتى استشهد لو حققنا هذه المقوله من ناحيه الفقهيه لوجدنا ان الرجل مجاهدا في كل المقاييس واذا قتل سنقيم عليه سنقيم الصلاه ونكبره ونغسله وفق احكام الشهاده في سبيل الله في كتب الفقه ولكنه هل هو شهيد عند الله هو شهيد عنده بالاحكام الفقهيه شهيد عند الله ولذلك لا يهزل وانما يطرد في ملابسه التي قتل فيها بدمائه لانه يبعث يوم القيامه الجروح الذي جرحه يسره دما والريح ريح المسك كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم ولو لم الدم كل هذا من الناحيه الفقهيه حقا ولكنه هل هو شهيد عند الله حقا هل هو في جنه الخلد كما وعد الله الشهداء هذا امره عند الله عز وجل ولذلك يكون إمام كبير من أئمة أهل السنة والجماعة ليس من رجال السياسة الذين يجعلون الأمور الشرعية في مجال العرض والمزايدة أمام الناس من أجل اكتساب أصوات الناس يقول العالم بحق البخاري بل لا يقال فلان شهيد لأن الشهادة عندها عند من؟ عند علام الغيوب سبحانه وتعالى الحديث في الصحيحين يقال للرجل هذه نعم الله عليك ما عملت فيها يقول يا ربي قاتلت فيك حتى تشهد يقول كذبت ولكنك قاتلت ليقال هو شجاع هو رجل جريء هذه قضايا لا يعلمها احد الذين يقفون معهم الصف لا يستطيعون ان يبينوا حتى ولو رسول الله صلوات الله وسلامه عليهم اجمعين لا يستطيعون ان يعرفوا ما في داخل قلوب عباد الله عز وجل، اما الذي يعلم القلوب من علام الغيوب وحده سبحانه وتعالى، ولذلك يقول له كذبت ولكنك قاتلت ليقال هو الجليل وشجع وقد قيل ثم يؤمر به فيسحب على وجهه في النار والعياذ بالله. تأتي أو يأتي الامتحان في مجال العبادات، يأتي الامتحان في مجال الشهوة، يأتي الامتحان في مجال العلم، يأتي الامتحان في مجال الصدقة، ولذلك يقول هنا أولئك الذين امتحن الله قلوبهم لماذا؟ امتحنت من أجل تحقيق التقوى، تصفية، تخليص، تخلص القلوب، تبتلى القلوب وليمحص الله ما في قلوبكم وليبتلي الله ما في قلوبكم وليمحص الله ما في قلوبكم في صدوركم وليبتلي الله ما في قلوبكم تمحيص مستمر وتخليص مستمر لاظهار التقوى التي قال عنها الرسول صلى الله عليه وسلم التقوى لا هنا التقوى لا هنا واشار الى قلبه صلى الله عليه واله وسلم اولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وحينما ينكر رب العالمين لفظة المغفرة التنكير يقول علماء البلاغة للتفصيل مغفرة تليق برب العالمين سبحانه ما معنى كلمة المغفرة؟ كلمة المغفرة من مد الغفرة بمعنى غفرة الشيء المغفور والمغفرة بمعنى أن يستر الله عز وجل الحليم السدير يستر ذنبك عن الناس وما أكثر ذنوبنا، ما أكثر الذنوب التي يفديها الإنسان في الدنيا. تصوروا لو كل واحد منا إن عمل سيئة أو ارتكب ذنبا وخرج على الناس لوجد الناس هذه الذنوب مكتوبة على يديه أو أظهر الله عز وجل. أيكلم واحد منكم واحدا؟ أيحترم منكم أحد شخصا من الناس؟ صدقوني كلنا عصاة، كلنا مذنبون، كلنا لولا ستر الله عز وجل وحلم الله عز وجل، تصور لو أن للذنب رائحة لما استطاع واحد منا أن يجلس بجوار الآخر. ذنوبنا تسكن القلوب، ولذلك حرمنا البركة وحرمنا التمكين في أرض الله سبحانه وتعالى. ولذلك يقول تعالى لهم مغفرة، مغفرة عظيمة. المغفرة نفهمها من حديث المناجاة الذي جاء في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه أن الله تعالى يثني عبده يوم القيامة ويضع عليه كلمة يعني استكراه ويقول له يا عبدي أتذكر يوم كذا؟ أتذكر ذنب كذا؟ أتذكر الذنب الفلاني الذي ارتكبته يوم كذا؟ يقول أي ربي، يعني نعم يا ربي أذكره. فيقول لقد صبرته عليك في الدنيا وها أنا أغفره لك يوم القيامة. إذا سطر في الدنيا وفي يوم القيامة يغفر فينفوه فلن يزيد عليه سبحانه وتعالى. فإذا زادت الذنوب جميعا وغفر لها بما ندخل الجنة برحمة الرحمن سبحانه وتعالى، برحمة الرحيم سبحانه وتعالى. ولذلك يقول دائما غفور رحيم. الترتيب المغفرة الأول والرحمة الثانية من باب التحلية قبل التحلية، لابد من التحلية، لابد من التطهير، ثم بعد ذلك يأتي الزينة وتأتي رحمة الله بالأجر العظيم. فهنا قال له مغفرة وأجر عظيم. من الذي عظم الأجر العظيم؟ أنا قد أعظم شيئا نظرا في فهمي وعلمي، أقول هذا قصر عظيم، هذا القصر ربما كان في نظر الآخرين غير عظيم. لكن تصور حينما يعظم الأجر رب العالمين العظيم فكيف يكون هذا الأجر؟ هو عظيم في الكم، عظيم في الكيف. ولذلك يقول في الحديث القدسي سبحانه أعددت لعبادي في الجنة، يعني أعددت لعبادي ما لا أعلم الله، هو لا أذن سمعت تسمع ولا خطر على قلب بشر. يعني حتى مهما تحلق بك الأماني ويحلق بك الخيال فلن تصل إلى ما أعده الله عز وجل لعباده المتقين في الجنة. وغرام إن شئتم فلا تعلم نفس النجر في السياق النفي تفيد العموم، فلا تعلم نفس أي نفس على الإطلاق، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. وانظر إلى كلمة جزاء بما كانوا يعملون، لأن العمل سبب والعمل ليس جزاء بهذا الأجر. فإن الإنسان لا يدخل الجنة بعمله ولا المصطفى عليه الصلاة والسلام، ولكن يتغمدنا الله عز وجل برحمته له مغفرة وأجر عظيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم يقول الله تعالى إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون. بعد أن بين الوجه المشرق الذي استجاب، وجه المشرق المنير الذي استجاب لأمر الله، فمدحهم بقوله إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله اولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة واجر عظيم. قال ان الذين ينادونك وجه من الوجوه التي يريد الله عز وجل الا تتخلق من اخلاقهم وانما ذكر مثلهم من اجل ان نحذر فعلهم. ان الذين ينادونك من وراء الحجرات حجرات النبي عليه الصلاه والسلام الذي كانت بجوار مسجده صلى الله عليه وسلم، حجرة عائشة وحجرة فلانة وفلانة من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنه، هؤلاء الصحابيات أمهات المؤمنين رضي الله عنهم. إن الذين ينادونك من وراء الحجرات كان وفد بني جميل، وكان فيهم أقرع بن حارث، وكان هؤلاء فيهم جلافة، شيء من الجلافة، جلافة الأعراب. فوقف الأقرع بن حابس وقال: يا محمد، ونادى عليه بصوت: اخرج، إن حمدي لدين، وإن مدحي إن حمدي أو مدحي لدين، وإن ذنبي لشيخ. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وقال: ذاك هو الله عز وجل. الرسول عليه الصلاة والسلام في سكينته المعهودة اطمئنان، قال: ذاك هو الله الذي حمده سبحانه وتعالى ومدحوه للشخص دائما، والذي ذمه شيء هو رب العالمين ولست انت. فخرج اليه وذكر الله هذه القصه في القران الكريم لتحضر. ان الذين ينادونك من وراء الحجرات، حجرات النبي صلى الله عليه وسلم، اكثرهم لا يعقلون، مع ذلك ان بعضهم اكثرهم لا يعقلون، مع ذلك ان الله الاخر كان مؤدبا وكان مؤدبا ولم يرتكب هذه الحماقه. ومن هنا لم الحكم حينما جاء لاكثر، اكثرهم لا يعقلون، ولو انهم صبروا حتى تخرج اليهم لكان خيرا. قد يقول قائل: اكثرهم لا يعقلون، هل كان جديد؟ نقول: لا، المجنون مرفوع عنه القلم، رفع القلم عن ثلاث، من ضمنه المجنون. ولكن القرآن هنا يبين أمرا ينبغي أن يعقل. هذا الأمر هو أن العقل في القرآن عقلان: عقل تكليفي إن فقد كان صاحبه معذورا، وهو عكس الجنون، عكس العقل هذا العقل التكليفي عكسه إيه؟ الجنون. وهناك عقل عكسه الرشد. ولذلك فإن أصحاب الأول مكلفون ولكنهم فقدوا العقل الثاني، كما قال تعالى: لهم قلوب لا يعقلون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها، أولئك كالأنعام بل هم أضل، أولئك هم الغافلون. ولذلك نجد أن هؤلاء ذموا بأنه لا عقل لهم، كما جاء عن بعض السلف أنه قيل لهما: أعقل فلان الكافر؟ قال: ما الكافر لا عقل له، نعم، اقصد الكافر لا عقل له، ليس مجنونا. ولذلك يقال لهم حينما يلقون في الجحيم: كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها، لإقامة الحجة الرسالية عليهم وعن ربهم، يقال لهم: ألم يأتكم نذير؟ قالوا: بلى، قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير. وقالوا: لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير، لو كنا نسمع. هل كانوا مصابين بالصمم؟ أبدا، كانوا يسمعون. هل كانوا غير عقلاء يعني مجانين؟ أبدا، لو كانوا كذلك رفع عنهم القلم. وإنما لم يستخدموا عقلهم ولم يستخدموا سمعهم، لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها، أولئك كالأنعام بل هم أضل. لماذا كانوا أضل؟ لأنهم ما استفادوا من هذه الحواس التي إن استخدمها الإنسان الاستخدام الصائب وصل بها إلى البداية الربانية. بهم لكان خيرا لهم، لكان خيرا لهم في الدين حتى لا يقعوا في هذه الامور التي عاتبهم الله عز وجل بها، ولكان خيرا لهم في الدنيا لانك ان خرجت اليهم في الوقت المناسب لك ستقضي حوائجهم. وهذا امر يعلمنا ان الحكام والعلماء والقائمين باعمال الناس المفروض ان يجعلوا لهم للناس اوقات، ان يجعلوا للناس اوقات هذه الاوقات ينتقون بها بهم حتى يقوموا بقضاء حوائجهم. وفي نفس الوقت ان ذهب الانسان الى بيته للراحه لياتي اليه الانسان طالما هو غير مقصر، طالما كان غير مقصر فلا يلاحقه الناس، وانما البيوت لابد بعد البيت من البيتوت يبيت فيه الانسان فيه سكينه، فانت حينما تتهجم عليه في بيته انت تظلمه ولا تراعي حقه. ومن هنا جاءت الاداب هنا في هذه الايات الكريمه، يقول ان الذين ينادونك من وراء الحجرات اكثرهم لا يعقلون ولو انهم صبروا حتى تخرج اليهم لكان خير لهم في الدين والدنيا. ثم قال والله غفور رحيم، فعلمنا ان الله غفر له. وهذا امر ينبغي ان اقوله قبل انهاء الخطبه، دائما طالب العلم وقارئ القران الكريم يراعي الاسماء الحسنى التي ختمت بها الايات، ففي ذلك خير عظيم. فاذا كان هناك حكم في الايه ثم ذكر في عقب الحكم وانتهاء الايه اسماء حسنى لابد من مراعاه لوازم هذه الاسماء. فحينما يقول الله تعالى في حد الحراره انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الارض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولو في الآخرة عذاب عظيم. يقول إلا الذين تابوا، اسمع إلّي أستاذي، إلا الذين تابوا من قبل أن تصبروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم. فهم من ذلك الفقهاء أن هؤلاء الذين كانوا من قبل المقدرة عليهم جاءوا يسلمون أنفسهم تائبين، هؤلاء يمشون من العقوبة. لماذا؟ لأن الله قال إن الله غفور رحيم، معنى ذلك أنهم أهل لمغفرة الله عز وجل ورحمته. وهذا أمر متفق عليه عند أهل العلم، فهم الآيات لهذا الأسلوب وهو أمر عربي. ولذلك الرجل العربي الأعرابي الأعرابي لما سمع رجلا يقرأ آيات القرآن الكريم ويقول والسالف والسالفة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كتب نكالا من الله والله غفور رحيم. فقال القران اي انها ليست بقران، فاعاد الايه وقال غفور رحيم. قال اعد الايه تعالى قال والله عزيز حكيم. قال نعم هذا كلام الله، عز فحكم فامر فنهى فقطع يد السالك، ولو غفر ورحم لما قطع يد السالك. فانظر الى الايه الكريمه هنا يقول ان الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم والله غفور رحيم. فعلمنا أن الله تبارك وتعالى قد غفر لهم. نسأل الله تعالى أن يغفر لنا، ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم اصلح لنا ديننا الذي هو عصمه امرنا، اصلح لنا اخرتنا التي اليها معادنا، اصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، اجعل الحياه الدنيا زياده لنا في كل خير، اجعل الموت راحه لنا من كل شر، لا تتوفنا الا وانت عنا راضٍ يا رب العالمين، اسبغ علينا من فضلك ونعمتك ورحمتك يا ارحم الراحمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم وأقول الصلاة.